جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم سائل يقول: من يصاب ويبتلى بابتلاءات كيف يفرق بين هذا ابتلاء من الله عز وجل لرفع درجته أم هو ابتلاء من أجل أن الله عز وجل غاضب عليه؟ الله أعلم. الرب عز وجل قد يبتلي العبد بالمصائب، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني يبتليهم بالمصائب فيمتحن صبرهم وتحملهم ورضاهم بالقضاء والقدر، فمن رضي فله الرضا من الله ومن سخط فله السخط. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني بما يصيبه به من المصائب في نفسه في أهله في ماله، فمن رضي فله الرضا يعني من الله، ومن سخط فله السخط. فأنت أيها العبد إذا ابتليت بشيء فحاسب نفسك وارجع إلى ربك، فإن كان ابتلاء وامتحان فلعلك تصبر وتتحمل فيغفر الله لك ويعظم أجرك، وإن كان عقوبة لك على معصية عملتها فلعلها تكون تكفيرا لما اقترفته. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان نعم قد يرتكب معاصي وحظه من الطاعات قليل، والله عز وجل قد قدر له منزلة في الجنة لم يبلغها بعمل، فيبتليه الله بالمصائب يمتحن صبره فيوصله إلى تلك المنزلة التي أعدها له. فإذا ابتليت فاصبر وارضى بقضاء الله وقدره ولا تجزع، وتذكر بأنك إذا أصبت مصيبة إما مكفرة لذنوبك أو امتحانا من ربك لك ليبتلي صبرك فيعظم أجرك. ثم تذكر أن هناك من هو أعظم منك مصيبة، ما من مصيبة إلا وهناك أكبر منها، والمصيبة التي لا تنجبر أن تكون في دينك، تبتلى في دينك وتمتحن وتفتن فيحال بينك وبين أن تقيم شعائر دينك، يسلط عليك أعداء إما من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، فاسأل ربك العافية. نعم. يقول السائل: في بلادنا أناس يتنبؤون بالأمور الغيبية، وأحيانا يصادف أنه يحصل ما تنبؤوا به، فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك هذا الرب عز وجل قد قدر مقادير كل شيء، وقد يحصل هذا كونه يصيبون إذا تنبأوا وتخرصوا وتوقعوا امتحانا أيضا للناس، هل يعتقدون أن هؤلاء يعلمون الغيب فيضلون بهذا الاعتقاد، أو يعلمون أن هذا امتحان وابتلاء ويعلمون أنه ما قدر الله لا بد أن يكون، سواء قالوا هؤلاء أو لم يقولوا، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فعندنا يقين أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يدري ماذا سيكون غدا إلا الله. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: إذا تكلم الإنسان بكلمة كفرية من غير قصد هل لابد أن يتوب من ذلك؟ لا شك أنه لابد أن يتوب، وقد يهلك الإنسان بكلمة يقولها مازح فلا يعذر في مزحه، وقد تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره ويندم على فعله وعلى قوله، وأن يكفر عن ذنبه بالأعمال الصالحة. يقول من غير قصد سبق لسان، هذا لابد أن يتوب إن كان سبق لسان، لكنه لو كان عمدا لربما حيل بينه وبين التوبة، لكن ما دام أنه سبق لسان فلعله يبادر إلى الاستغفار والتوبة والندم، وإذا علم الله منه الصدق فالله أرحم الراحمين. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: تأذينا في بيتنا من كثرة النمل، فماذا نفعل؟ وهل إذا قتلناه بشيء من الأمور المبيدة نأثم على ذلك؟ أما بالنار أو بالماء الحار فهذا احذروه، فهذا لا يجوز أبدا. وأما الاستعاذة منه، وإذا لم ينفع فيعالج في الأشياء المبيدة، يعني من الفليت ونحوه، فالمؤذي يتخلص منه. المؤذي إذا كان معتدي فإنه لا بد أن يتخلص منه، لكن بالتي أحسن، أولا بالاستعاذة منه، فإذا لم ينفع فلا بد أن يعالج ما دام أنه لا يصبر عليه ولا يمكن أن يطاق ولا يتحمل. هناك أشياء كثيرة، لكن نحذر النار وما انفصل منها. قل صفة الاستعاذة. أنا ما عندي يعني شيء، لا، لكن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول: أعوذ بالله من شرك. يخاطب النبل بنفسه وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعوذ بالله من شرك. وهكذا يعني يخاطبه بإيمان أن الله عز وجل سيعيذه منه. سائلا يقول: هل يجوز التصوير بالهواتف، وهل ترضى أن يصورك أحد وأنت تلقي الدرس؟ كل مصور في النار وصور صورة كلف يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بنافق. وأما أنا فقل: من صورني فلا جزاه الله خيرا ولا أباحه الله ولا سامح. يقول السائل: الساحر هل يجوز الأكل من ماله، وهل يتكلم معه، وهل يتزوج من بناته؟ لا تصاحب إلا مؤمن، ولا أكل طعامك إلا تقي، فعليك أن تصحب المؤمنين وتأكل معهم ويأكلون معك، وتصاهرهم ويصاهرونك، فإن ابنته قد تكون سائرة على طريقه، فإياك أن تقترب منهم أو تثق بهم بأي حال من الأحوال. إذا علمت أن هذا ممن يعمل هذا الشيء فعليك أن تخبر بهم حتى يقام عليهم الحد الشرعي. يقول: كيف نفرق بين الساحر والراقي؟ الراقي الذي نعرف أنه ما يرقي إلا بالكتاب والسنة، قلنا لك: لا تقبل منهم شيئا يهمهم به سرا، أطلب منها الرقية الشرعية الصحيحة جهرا تسمعها وتدري ماذا يقول. أيضا مع التثبت عنه أنه فيما يظهر أنه من أهل التقى والصلاح، ليس فقط أنه فتح مكان أو ادعى أنه يعالج، فلا بد أن تسأل عنه حتى تفرق بين هذا وذاك. يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء: اللهم نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين ونظر الناظرين بحق طه وياسين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ثم يكمل سورة الفاتحة. يقول: هل هو جائز؟ حكم المداومة عليه. هذا أنا بالنسبة لما سمعت بهذا النص، ولا يمكن أن أقول أنه جائز يعني إطلاقا، لأن الشيء الذي ما جاء فيه نص على أنه دعاء مأثور فلا ينبغي الإنسان أن يخترع من عنده. أما كونك تسأل ربك وتستعيذ به من شر الحاسدين وشر المفسدين وشر الظالمين، هذا ما في مانع، لكن أشياء يعني مجمعة وندعي أنه دعاء مأثور مروي بدون دليل ما نستطيع أن نقول نعم. يقول السائل: ما حكم زيارة قبر الإمام النووي والدعاء له من غير شد رحل، وأين قبره الآن؟ والله ما أدري عنه، إن كان تدري عنه لأني ما بسأل عن القبور أنا، لأني ما عندي نية أشد الرحل ولا أبحث عنهم، ولا يجوز تشد الرحل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تزور المدينة اجعل نيتك للمسجد، وإذا جئت للمدينة وزرت المسجد فعليك أن تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما تشد إلى القبور لا نووي ولا غيره. وأي خصوصية، لماذا خصصت النووي عن غيره؟ فما ندري، أنا ما أعرف أنه يقصد لا نووي ولا غيره، لا جلب نفع ولا دفع ضر. فما دام قبر الرسول عليه الصلاة لا يجوز أن تشد الرحلة من أجله، فغيره من باب الأولى. فالنووي رحمه الله ندعو له إن شاء الله بالمغفرة والرحمة، فهو من علماء المسلمين ويرجى له خير وأمره إلى الله. يقول السائل: تفضلتم في الدروس السابقة بتحريم الصلاة بالمساجد التي بها قبور، وعندنا في بلدنا الكثير والعديد من هذه المساجد، ولا نستطيع هدمها وإخراج القبر منها لأسباب كثيرة ومعتقدات تأصلت في نفوس الكثير من البشر، هل ترك الصلاة في هذه المساجد ألا يعتبر هجرا لها؟ لا، ليس هجرا لها، ما دام أننا علمنا أن الصلاة في المسجد الذي في قبر لا تحل فهذا الواجب، لأنك تهجرها من أجل ما فيها من المانع الشرعي، وتذهب إلى مسجد آخر مباح يعني أو واجب الصلاة فيه، مبني للعبادة، ما أحدث فيه ما يمنع من الصلاة فيه، هذا واجبك. يقول السائل: ما حكم الشراط الراقي مبلغ مادي وقدره 200 ريال للجلسة الواحدة؟ على كل حال التحديد هذا ما علمنا له يعني تحديد بالعدد ونحو ذلك، فقد يكون عمل دنيوي خالص وقد لا يفيد إذا كان قصد الإنسان الدنيا فقط. فالله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين سلوا في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكر المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب عندنا، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني أن يريد بعمل الآخرة الدنيا خالصة، فهو من الشرك. وأما كونه يفتح بابه ويبذل نفسه لعلاج الناس لنفعهم محتسبا ولو أخذ بعض الشيء فهذا لا بأس به، وقد جاء في بعض الحديث: خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقصة الصحابة السرية الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة، ولما مروا بقبيلة من قبائل العرب ألم يضيفوهم ولم يكرموهم، مع أن إكرام الضيف واجب، فقدر أن رئيس تلك القبيلة لدغ، فبحثوا عن دواء فلم يجدوا، فجاءوا لهؤلاء الصحابة وقالوا: هل منكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكن لا نعمل ذلك إلا بمقابل، جزاء لكم أنكم ما أكرمتمونا. فقالوا: نعم. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقاه واحد منهم فشوفي بإذن الله، رقاه بالفاتحة، لكنهم قالوا: حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز لنا أن نأخذ. فلما جاءوا إليه وأخبروه أباح لهم ذلك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ وقال: اقسموا واضربوا لمعكم بسهم عليه الصلاة والسلام، من أجل أن تطمئن نفوسهم أكثر إذا شاركهم عليه الصلاة والسلام. فالمهم لا يكون قصدك الدنيا فقط، بل يكون همك وقصدك وإرادتك نفع الناس بإذن الله، وإذا أعطيت شيئا فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل واجب قتل الساحر وهل هو مسلم؟ الساحر كافر، هذا تقدمنا في أول باب من أبواب السحر، لأنه من تعلم السحر أو عمل به أو علمه فقد كفر، لأن ذلك كله عن طريق الشياطين والاستعانة بهم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ما خلق. وقال أيضا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فعلى كل حال الساحر كافر ويجب قتله بدون استتابة لا يراجع فيه، ولكن عن طريق ولاة الأمر. ليس كل من ظهر له أن هذا ساحر يذهب يقتله، لا، هذا من شأن ولاة الأمر. فإذا علمت أن هناك ساحر أو ساحرة وتأكدت من ذلك فعليك أن تدل ولاة الأمر عليهم حتى يقام عليهم الحد. وقد جاء في حديث جندب قال حد الساحر ضربه بالسيف، قد يكون نصا وقد يكون موقوفا لما يعلمه الصحابة من عمومات الأدلة على أن الساحر يقتل، كما أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة ولم يأمر بالاستتابة. نعم. يقول السائل ما حكم الشرع في البنوك الإسلامية وجمعيات أموال الأيتام وحكم التعامل معها من بيع أو شراء أو ما شابهها؟ ما أدري، هذه يسأل عنها القضاة والعلماء الكبار الذين يعرفون هذه الأشياء ودقائقها ويبحثون عنها وتأتيهم يوميا مثل هذه الأمور، أما أنا فإني ما عندي علم في هذا والله أعلم. يقول السائل هل الخلق العظيم الذي وصف الله به النبي صلى الله عليه وسلم فطري جبل عليه أم اكتسبه؟ بل هو فطري جبله الله، فإن الله قد أحسن خلقه وخلقه وإنك لعلى خلق عظيم. وزاده الإسلام والبعثة النبوية أيضا كمالا بالأخلاق عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هل الإمام الراتب أحق بالإمامة حتى ولو لم تتوفر فيه الشروط الواردة في الأحاديث؟ وفي المؤمنين من هو أفضل منه قراءة وفقها في القرآن؟ على كل حال إذا كان ممن يحسن القراءة تماما ويتقد فقه الصلاة ويعرف أحكامها وليس فيه عيب شرعي لا في أحكام الصلاة ولا في غيرها مما يقدح في إمامته فهو له حق ما دام أنه عين من قبل ولاة الأمر القائمين على المساجد. أما إذا علم أن فيه قادح شرعي فإنه يبين ذلك وينظر في أمره. يقول السائل عندما توضأ أشعر بقطرات بول بعد إكمال وضوئي وأحيانا في الصلاة، ما حكم ذلك؟ إذا كنت متأكد من هذا فعليك أن تعيد الوضوء وتصلي، وعليك أن إذا كنت تعرف أن البول هذا قد يكون أنه يأتي بعد قليل من نهايتك البول فلا تستعجل بالوضوء، تقدم قليلا من أجل تقضي حاجتك ثم انتظر قليل حتى تطمئن، فإذا اطمأنيت على ذلك فتوضأ. أما إذا كان سلس بول دائم معك فإن المصاب بالسلف نسأل الله العفو والعافية وفي حكمه من الأحداث المستمرة، فإن العلماء ذكروا أنه ما يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، إذا أذن يتوضأ ويحترز بقدر ما يستطيع من النظافة والطهارة والاستبراء، استبراء نفسه من البول، ثم يصلي ويكون معذور إذا كان معه سلس دائم، على أن لا يتوضأ إلا بعد الأذان، ويبذل كل ما يستطيع من الاستبراء والتحري والله أعلم. يقول السائل أنت دبت من عملي الأصلي لعمل آخر شعبي، وفي القانون عندنا من يتم انتدابه إلى عمل شعبي يوقف راتبه من عمله الأصلي ويفرغ لعمله الشعبي ويصرف له راتب من الجهة المنتدب إليها. قد قمت بتقديم أوراقي لجهة العمل الأصلي على أني منتدب ويجب إيقاف راتبي، إلا أنه استمر راتبي رغم أني أعمل في جهة أخرى ويصرف لي منها راتب آخر، ما حكم ذلك؟ ما دام أنك تعلم النظام يقينا فعليك ألا تأخذ الراتب الثاني الأول الذي نقلت عنه، عليك أن لا تأخذه، لأن الذي صرف ربما أنه غفل عن الفقرة النظامية التي تنص على هذا، فأنت ما تستحق الراتب إلا على العمل. ثم يقول إن كان علي إرجاعه فلي ديون على الناس، هل يجوز لي إعفاء الناس من الدين بدل ذلك؟ لا، إرجاعه للدولة، ما إعفاءك للناس هذا تفضل وتريد أجره عند الله إن شاء الله، فإعادته للدولة لأنك أخذت شيء لا تستحقه. لأن يخصم الدين من حق الدين، هذا ما له علاقة في حق الناس. ما أخذه من راتب وهو يعلم أنه ما يستحقه يعيده كما كان، يعيده لأهله عن طريق الجهة التي تصرفه، ويقول إنكم صرفتوا لي هذا الشيء وأنا ما تستحقه طبقا للنظام والفقرة الفلانية بالنظام. أما إذا قالوا يعني المسؤولون المباشرون المسؤولين الذي بيدهم الحل والعقد وقالوا قد سامحناك ومنحناك هذا الشيء منحة، هذا شيء ثاني. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.